ألف الصلاة والسلام عليك. بحسنك تاسرين العين بنورك هلمست ضوين بفرحي عروس الزين بحسنك تاسرين العين بنورك هلمست ضوين بفرحي عروستنا لها تختال ورودها الغصن ميال يا نور حسنك الزاهي لنا مضرب حكي وامثال عروس الزين عروستنا لها تختال ورودها الغصن ميال يا نور حسنك الزاهي لنا مضرب حكي وامثال عروسك.